نعم بندر. نسأل الله إليك، إذا اشترك جماعة في قتل صيد، هل يكفيهم جزاء واحد أو لكل واحد واحد؟ هنا كم اللي قتلوا؟ قتلوا صيد واحد مو خمسة. وهم خمسة فقط. ما مثله؟ لا أصله ما مثله، إذا كان مثليا كالحمامة مثلا، ما مثلها؟ شاة أو خمس سياه؟ شاة واحدة. المقوم؟ نعم المقوم. إيش المقوم؟ ما هو مثلها الذي يلزم مثل نفس الشيء، لا يلزمهم إلا قيمته فقط. انتهى الوقت؟ ها؟ نعم العلماء يقولون أن الواجب من اللحم فيما يجب للفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم، أقل ما يقع عليه اسم اللحم، هذا هو الواجب. سليم يختار الصوم. الجمرات يكون بالليل ما في مانع. ها؟ يعني الله فيه أن يقدمها قبل أن يخرج إلى الحج، يقدمها من يوم يحرم العمرة أو من ثم ينتهي من العمرة، وإذا كان في البلد سيجد ما يخفى عنه الحر. نعم كيف؟ خارج مكة ما في الفقراء أو مسكين يصدق عليه، يجوز أن يهدي. نعم يذبح هناك وينقل اللحم إلى الفقراء داخل مكة، داخل مكة أو في المكان اللي حوله. وكما حول المساكين يجوز يهدي مثلا على من شاء؟ لا لازم فقراء. نعم رجل لا يستطيع الخروج من بلده مثلا لمنعه وهو عنده مال يريد، إذا كان يرجو زوال هذا المنع، مثل الإنسان ممنوع من الخروج من بلده وعنده مال، إذا كان يرجو زوال هذا المانع فلينتظر. أصبر. وإذا كان لا يرجو فليقم من يحج عنه. من أشد ما يكون حرارة، يعني من كان مدينة ما يستطيع تحمل الحر، ويتعب كثيرا، فكان بعض الناس يؤثرون النوم في المخيم اللي هو خارج ميناء، مع الخيار المجاور لنا، يعني قد ذهب الناس في اليوم الثاني عشر والثالث عشر انصرفوا، وكان بعض الإخوان يخرجون يباتون في المكان اللي هو داخل ميناء، فهؤلاء الإخوان ينامون في داخل المخيم اللي هو خارج ميناء، المكيف حتى يتقوا به على ما بقي عليهم من أعمال الحج. نعم يعني أنهم غير قادرين على أن يذهبوا إلى منى قريب المكان. أقول غير قادرين ولا يقدرون؟ يقدرون، لكن المشكلة يا شيخ في أن الجو شديد الحرارة، يعني ما يتحمل المشقة، ما يتحملون، وهذا يدعوهم إلى السهر في الليل، وإذا سهروا في الليل ما يستطيع أن يقوم بأعمال الحج الباقي يعني. نعم الذي يظهر أن هذا لا بأس يبقون في مكانه في المكيف، لأن الذي يظهر أن المبيت في منى ليس محتم الوجوب، بدليل أن الرعاة والسقاة رخص لهم. نعم إيش؟ نعم هنا. لا مقصد الحاكم، والحاكم يجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح، باب التعزير يجب أن ينظر ما هو الأصلح. نعم إيه لكن فيه والي غير غير غير والمدينة في ذلك الوقت، من هم؟ أمس